بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 27. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: قلت نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. فهنا في هذا الحديث أو في هذين الحديثين الشريفين عن البر والإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر، في حديث وابصة قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. فبين عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول قال: البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب، البر يعني كلمة جامعة لكل خصال الخير. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى تعريف للبر في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية الكريمة. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان والتقوى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق، أن كل ذلك مما يدخل في مسمى البر، ومما هو من أنواع البر. والبر منه ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ومنه ما يتعلق بحق الناس، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني سئل عن البر، فعرف البر بأنه حسن الخلق، أي يعني حسن الخلق كذلك هو كلمة جامعة لكل خصال الخير، يعني كل ما يدخل في البر فهو داخل كذلك في حسن الخلق. وكما أن البر منه ما يتعلق بمعاملة العبد ربه، ومنه ما يتعلق بمعاملة الخلق، فكذلك حسن الخلق منه ما يتعلق بحسن الخلق مع الله تعالى، ومنه ما يتعلق بحسن الخلق مع الناس. ومر بنا من قبل يعني أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: حسن الخلق مع الله أن تعلم أن كل ما يأتيك من الله يوجب شكرا، وأن كل ما يعني يصدر عنك تجاه الله سبحانه وتعالى يوجب عذرا، فلا تزال سائرا بين مطالعة منن الله تعالى ومطالعة عيب نفسك. وحسن الخلق مع الناس هو كف الأذى عنهم قولا وفعلا، وجلب النفع إليهم قولا وفعلا. فهذا تعريف حسن الخلق. ف فإذا نظرنا في جميع خصال الخير وجدنا أنها تدخل في هذا المعنى. لكن يلاحظ دائما أن المصطلحات في القرآن والسنة أحيانا يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى آخر إذا اجتمعت مع غيرها. إذا اجتمعت مع غيرها ممكن معناها يكون أخص من المعنى العام الذي يكون لها إذا انفردت. فالبر كما ذكرنا يشمل يعني كل أبواب الخير، فالبر هو من جمع خصال الخير، لكن أحيانا يأتي ذكر الأبرار مقرونا بذكر المقربين في نص واحد للتمييز بين نوعين وقسمين، ويكون المقربون أعلى درجة من الأبرار. فهنا يعني يكون البر يعني أخص من هذا المعنى العام، وتكون هناك درجة أعلى منه وهي درجة المقربين أو السابقين. وبالنسبة لحسن الخلق أيضا أحيانا يجتمع مع الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فحينئذ يعني الخلق عندما يجتمع مع الدين في نص واحد فيكون الدين هنا ما يتعلق بمعاملة العبد ربه سبحانه وتعالى، ويكون الخلق هنا ما يتعلق بمعاملة الناس، يعني في هذا السياق الذي يرد فيه الإيه يعني مقرونا بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف البر بأنه حسن الخلق، البر حسن الخلق. وبعض شراح الحديث قالوا هذا مثل حديث الدين النصيحة وحديث الحج عرفة. فهنا الحج يعني يشتمل على أمور كثيرة، منها الوقوف بعرفة وهو يعني ركن أساسي في الحج لا بد منه. فقالوا يحتمل أيضا أن يكون هنا البر حسن الخلق، يعني البر يشتمل على أمور عديدة منها حسن الخلق، ولكنه يعني حسن الخلق هو يعني ركن أساسي عظيم من أركان البر، فقصر البر عليه وحصر حسن الخلق فيه. نعم، في حديث وابصة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن البر يطمئن إليه القلب وتطمئن إليه النفس، وقال البر طمأنينة، الصدق طمأنينة. فالبر مما تحصل به الطمأنينة كما تحصل طمأنينة الصدر بالصدق، وطمأنينة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح مما تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. أما الإثم فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، في عندنا هنا يعني في حديث النواس ابن سمعان، ويقال سمعان وسمعان بفتح السين وكسرها كلاهما صحيح. في حديث النواس قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر حديث وابصة رضي الله عنه قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حاك في نفسك يعني تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. هكذا الإمام النووي رحمه الله شرح معنى ما حاك في نفسك، قال تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني أورث نفرة في القلب، وأصبح الإنسان يعني لا يحب أن يسمع الناس عنه أنه يعمل هذا العمل وهنا يعني تنبيه على أمر، وهو أن هناك يعني بعض الأمور المباحة المشروعة، لكن الإنسان لا يحب أن يراه الناس يعملها، ولكنه لا يكره أن يسمع عنه أنه عمل هذا الشيء، ولكن من جهتي يعني أن هذا الأمر مثلا فيه مثلا كشف عورة أو كذا، يعني وهو مباح، يعني مثلا قضاء الإنسان الحاجة، دخول الخلاء وقضاء الحاجة، الإنسان يستتر من الناس، معاشرة الإنسان أهله أو كذا، هذا شيء يستتر فيه عن الناس، فهو يكره أن يطلع الناس عليه مثلا مكشوف العورة أو كذا، ليس لأنه حرام، ولكن لأنه شيء يعني يشرع فيه الاستتار والابتعاد عن الناس. لكن يلاحظ أن هذا الشيء الإنسان لا يحب أن يراه الناس عليه، لكنه لا يكره يعني أو لا يضره ولا يؤذيه إذا يعني علم الناس أنه يقضي حاجته، وأنه هذا الشيء يعني مما فطر عليه الإنسان وكذا، فينتبه إلى هذا المعنى. كذلك في مسألة يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك، وكون الإنسان يعني يتردد صدره أو يتردد الأمر في صدره، فهذا التردد كما بين شراح الحديث له أنواع، يعني ليس أيضا كل شيء يتردد في صدر الإنسان يكون بالضرورة حراما ومن الإثم، فبعض ما يتردد في صدر الإنسان قد يكون مرده إلى جهل صاحبه، يعني أحيانا شيء هو من الحلال البين المجمع عليه، ولكن بعض الناس يجهل حرمته، مثلا قصر الصلاة في السفر، الفطر في رمضان للمسافر مثلا وللمريض، فهذا شيء يعني أحله الله تعالى وعليه نص في كتاب الله تعالى، و أجمعت الأمة على مشروعيته وأنه رخصة، كذلك المسح على الخفين كذا. فأحيانا بعض الجهال يعني يكون جاهلا بالسنة وجاهلا بالشرع، فمثلا إذا أفتاه مفتن أنه يجوز له في السفر أن يقصر الصلاة، أو يجوز له أن يمسح على الخفين، أو يجوز له أن يفطر في رمضان، وجد في ذلك يعني تحرجا في صدره وشك في الأمر وكره أن يفعل ذلك وكذا، فهذا مرده إلى الجهل، فما كان مرده إلى الجهل فهذا يعني لا يعتبر به، وكونه تردد في صدره بسبب جهله فهذا لا يعني أن هذا الشيء من الإثم، وإنما عليه أن يتعلم ويسأل. وأما يعني ما كان الإنسان فيه يعني قد علم واطلع على يعني النصوص وعلى كلام المفتين ونحو ذلك، وهي من مثلا من مسائل الخلاف أو التي فيها شبهة، ويعني وجد الحرج في صدره، ففي هذه الحالة يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه من باب اتقاء الشبهات، ليس أنه يترك هذا الشيء، ليس بالضرورة أنه يكون إثما في نفسه، ولكن قد يؤدي به إلى الإثم أو يوصله إلى الإثم. فأحيانا يفتيه الناس ويبينون له، يعني يبين له أهل العلم أن هذا الشيء مما يعني اختلف فيه، وقد يرجح له المفتي إباحته، لكنه يظل يعني يجد في نفسه تحرجا منه، ففي هذه الحالة لا مانع أنه يتركه من باب اتقاء الشبهة، إلا كما ذكرنا إذا كان من الحلال البين وفقط يعني التردد في نفسه بسبب جهله وعدم معرفته. أما إذا كان الشيء يعني ليس من الحرام، ليس من الحلال البين، وإنما هو من المختلف فيه والشبهات، وأفتي بإباحته ولكن لا يزال يجد في صدره الحرج وعدم الارتياح إليه، فهنا يحسن به من باب يعني استحباب اتقاء الشبهة أن يتركه. الحديث الذي بعده هو الحديث 28. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي بعض طرق هذا الحديث إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا في رواية الإمام أحمد وابن ماجه. فقوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض ألفاظ الحديث أنه كان بعد صلاة الصبح، أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة يعني بين الحين والآخر. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ثم وعظ أصحابه رضي الله عنهم هذه الموعظة. قال موعظة بليغة، يعني بلغت يعني داخل قلوبنا وأثرت فينا وانتفعنا بها. وقال الحافظ ابن رجب البلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. فموعظة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بليغة، يعني متصفة بالبلاغة التي يعني هذا هو معناها. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب. وذرفت منها العيون، يعني بكى الصحابة رضي الله عنهم منها. الصحابي هنا العرباض رضي الله عنه يصف إيه حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خافت قلوبهم وبكت أعينهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، يعني شعروا يعني أن هذه الموعظة فيها إشارة إلى دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني شعروا رضي الله عنهم أن هذه الموعظة يعني فيها إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه مودع، يعني مودع للدنيا وقد لا يرونه بعدها أو لا يعظهم بعدها عليه الصلاة والسلام. قال فأوصنا. طبعا هنا لم يذكر نص الموعظة البليغة، ولكن ذكرت الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الموعظة البليغة. وشراح الحديث يعني ذكروا موعظة وصفها الصحابة أيضا بأنها كانت كأنها موعظة مودع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي 3 مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز لي ربي وعوفيت وعفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذا في مسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين في حديث في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فإذا يعني هاتان الموعظتان وصفتا بأنهما موعظة مودع، والصحابة رضي الله عنهم وجدوا فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يودع أمته، فلعل الموعظة البليغة التي كانت كأنها موعظة مودع التي قصدها العرباض، ذكر شراح الحديث أنه يحتمل أن تكون إحدى هاتين الموعظتين، والله تعالى أعلم. فلما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعظهم بهذه الموعظة قالوا: أوصنا، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم وصية جامعة، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام أولا أوصاهم بتقوى الله تعالى، وهي فعل ما أمر وترك ما نهى سبحانه وتعالى، والخوف منه ورجاؤه. قال: والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، للحاكم أو لولي الأمر، اسمعوا له وأطيعوا. وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. طبعا هنا بين الشراح أنه ليس المقصود الولاية الكبرى أو الخلافة الكبرى، لأنه لا يكون الخليفة إلا حرا، ولكن يجوز أن تكون إمارة صغرى، يمكن أن يعين الخليفة أميرا على بلد أو على جيش ونحو ذلك، فقد يكون العبد أميرا بهذا المعنى. فقال: وإن تأمر عليكم عبد فاسمعوا له وأطيعوا. وفي يعني بعض الأحاديث الأخرى فقال: اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، في بعضها قال ما صلوا، يعني هناك أيضا يعني شرح وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: إنما الطاعة في المعروف. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وهذا من دلائل النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستختلف، وأنها ستقتتل، وأنهم سيصلح بينهم الحسن رضي الله عنه، كل ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أن أمته ستختلف من بعده اختلافا كثيرا. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا الاختلاف ليس المقصود فقط يعني ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما المقصود الاختلاف الذي وقع بين الفرق وانقسام الأمة يعني إلى فرق، منها الرافضة والقدرية والخوارج وكذا إلى آخره. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني إلى سبيل النجاة عند الفرقة والاختلاف، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعليكم بسنتي، يعني إذن في اختلاف الفرق والأقوال والمذاهب، فالحق هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لطريقته عليه الصلاة والسلام وهديه وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون المهديون هم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأنه جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، أو تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. فهذه 30 سنة يعني تشمل خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم والأشهر الستة التي حكم فيها الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وفي ربيع الأول سنة 41 من الهجرة، بعد 30 سنة بالضبط من وفاته عليه الصلاة والسلام، تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. فالحسن تولى بعد أبيه علي 6 أشهر. فمن العلماء من قال يعني مدة الخلافة الراشدة 30 عاما، بعضهم يقول يعني هو على التقريب لأنها يعني 29 عاما ونصف لنهاية خلافة علي رضي الله عنه، بعضهم يقول هي 30 سنة تشمل الأشهر الستة التي حكم فيها الحسن، ولكن خلافته يعني كانت تابعة لخلافة أبيه ليست خلافة مستقلة، فلهذا يعني هو خليفة الراشد أيضا رضي الله عنه، لكن في العادة إذا عد يعد الأربعة، لأن خلافة الحسن يعني ليست مستقلة وإنما هي يعني تكملة لخلافة أبيه رضي الله عنهم وأرضاه. فأمر عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، آخر الأضراس، والعض على الشيء بالنواجذ يعني كناية عن شدة التمسك به، يعني الإنسان إذا فتح فمه عن آخره وعض على الشيء بآخر أضراسه فهذا يعني كناية عن شدة تمسكه بهذا الشيء وخشيته أن يتفلت منه، فهو كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هنا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الابتداع في الدين، من الابتداع في الدين، والمقصود هنا المحدثات أي في أمر الدين باختراع طريقة في الدين صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة. وفي الرواية الأخرى قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. البيضاء يعني الطريق الواضح البين، الطريق الواضح البين الذي يعني لا يضل عنه إلا هلك، يعني أحيانا الطريق يكون واسعا فسيحا بينا وعليه علامات واضحة تميزه تماما عن عما حوله، فحينئذ يعني يكون في غاية الوضوح، لا يمكن أن يضل عنه الإنسان إلا لو كان من أهلك الهالكين. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الحديث الشريف العظيم، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.